أخذنا الأسبوع الماضي اعتقاد سفيان وحسبك به، الآن اعتقاد الإمام الآخر إمام الشام الأوزاعي، وسفيان الثوري إمام العراق. نعم لله لكاي، السنة لله لكاي، ترى اسم الكتاب السنة، بس هذا المحقق وجد أحد النسخ فيها الكلام الطويل هذا ويحسبه هو العنوان، ولا هو عند دائما في عرف العلماء لو ينقلون ولا يحيلون القدامى يقول لك السنة لا لكاي، مثل السنة لعبد الله بن أحمد ومثله، حتى هو معترف يقول ما وجدت إلا في نسخة واحدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعتقاد أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال سألت الأوزاعي. من أبو إسحاق؟ أبو إسحاق ها؟ لا، السبيعي هذا عراقي، لكن المختص بالأوزاعي الفزاري، أبو إسحاق الفزاري، وهذا رجل عظيم عظيم، مرت بنا بعض أخباره وفي كتب السنة وستمر إن شاء الله. هذا رجل من كبار أبو إسحاق الفزاري، حتى مر معنا في ابن أبي الدنيا في الأشراف أخبار عنه. نعم. قال سألت الأوزاعية فقال: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام، واستحلتها ألسنتهم، استحلتها من الحلاوة، واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا بعد تواد إلى تفرق في دينهم وتباغض. لا هذا خطأ، كل العبارة فيها إلى التواد، إلى هذه تشال، إلى أن يصيروا إخوانا بعد تفرق في دينهم وتباغض، تواد إلى هذه اللي بين قوسين هذه خطأ. نعم. ولو كان هذا ولست بآيس، ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا بعد تفرق في دينهم وتباغض، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبتغون فضلا من ربهم، الآية فضلا من ربهم ولا من الله؟ يبتغون فضلا من ربهم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. أجل أنا أخطأ، في موضع آخر من ربهم. طيب، هذا الاعتقاد على اختصاره لكن ترى عميق، كثير المعاني، كثير المعاني. والأوزاعي مهدي، هدى الله عز وجل، لأن الأوزاعي مجاهد بماله وحاله ونفسه، يعني ما أكسر على الثغور لين مات، هو من العلماء المجاهدين الصابرين، كان في بيروت، لأن بيروت كانت هذه عاصمة لبنان، كانت هي الثغور أمام الروم، والبحر المتوسط كان يسمى بحر الروم، كانت الأساطيل تأتي ويأتون من أنطاكيا ومن تركيا، الآن كلها ثغور مخوفة، كان أوزاعي صابر فيها، ولذلك هو من أعلم الناس بالجهاد وغيره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، ولكن يشبه الحجاز في قلة كلامه وعمقه، وقالوا أنه ما دخل الشام بعد الصحابة مثله، هو إمام أهل الشام، وكان له مذهب مكث إلى سنة 300 و350، مذهب مشهور وفيه أصحاب، بعدين انقرض شيئا في شيئا حتى تلاشى، والحمد لله ما وجود المذهب أو عدم وجوده هذا ليس بمؤثر في مكانة الشخص، يعني حتى مالك والشافعي ونحوهم حتى انتشار المذهب أو عدمه مثل التمكين والاستضعاف ما يؤثر في المكانة عند الله، أمر قدري إلهي، الله أراد أن هذا يطلع وهذا ما يطلع، وحتى العلماء ما أرادوا أن تنتشر مذاهبهم، وكانوا يقولون لا تأخذوا عنا ولا تكتبوا عنا، خذوا من حيث أخذنا، لكن أراد الله الشيء اللي حصل هذا، وبعدين تحولت المذاهب وصارت فتنة. المراد أن العراق كان بلد تصدير الفتن وتصدير البدع، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال المشرق هذا من قرن الشيطان ومنه الزلازل والفتن، فكانوا تنشأ البدع في العراق ويصدرون الحجاز والشام والمصر، يعني حتى المغرب والأندلس. من اللي دخلهم في الأشعرية؟ أبو ذر الهروي. منين؟ من المشرق، كان عراقي وبعدين سكن في مكة وراح ورد لهم الشر. واللي يقولون مكثوا أهل أفريقيا، شمال أفريقيا والأندلس، مكثوا إلى سنة 400، ما يعرفون إلا فقه مالك والعمل بس، كانوا مشهورين لين أفسدوهم بالأشعرية وصاروا أشد من غيرهم. فمن الأشياء التي وردت للشام بدعة، إما خلق القرآن وإما القدر، وكل الثنتين اشتهرت في الشام، خلق القرآن والقدر. وجاء الفزاري سأل الأوزاعي قالوا ايش رأيك في هذا اللي انتشر الآن، مثل الآن الأفكار اللي تأتي والتيارات والأحزاب، سأل عنها قالوا ايش المخرج منها. فقال الأوزاعي، شوف الكلام هذا يوزن وزن مثل ميزان الذهب، قال اصبر نفسك على السنة، معناها السنة تحتاج صبر، تصبر نفسك عليها، لأن السنة قيد، السنة قيد ما تتحرك إلا بالدليل وعلى الجادة، ما تخرج عن الطريق يمين ولا يسار. وأما البدعة لا، في ذم الكلام في أثر عجيب قال السنة درج والباطل مرج. الباطل مثل الأرض المفتوحة، على كيفك تبي تروح كذا، أي شيء يحط الشيطان في رأسك سوه دين، لكن السنة درج تطلع شوي شوي، وهي فعلا تطلع أنت، وإذا تركت الدرج تسقط. فالسنة درج الباطل مرج وأمر مريج. فلذلك السنة ترى تحتاج صبر، لأن شوف الآن اللي أصحاب الأهواء على كيف الدين، على كيف أي شيء يطرأ عليه صار دين، أناشيد فجور خروج أي شيء. فقال اصبر نفسك على السنة، إذا عرفت السنة اصبر نفسك عليها، يمكن يجيك هجوم حتى من العلماء من العامة، يمكن تزعزع كما قال تعالى وزلزلوا. أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الزلزلة هذه يمكن أشياء علمية، سلط عليك أحد ولا، لازم تصبر نفسك على السنة. وش قال عليه الصلاة والسلام؟ تمسكوا بها وإيش؟ وعضوا عليها بالنواجذ. وترى الأمر مو بسهل، اللي ما يصبر نفسه على السنة يمكن ينحرف، لأن السنة هي خلاف الهوى، الهوى حلو والحق مر لكن عاقبته حلو. شوف الكلمة هذه وحدة لكنها عميقة. الثانية قال وقف حيث وقف القوم. بعض الناس يحسب السنة اللي هي سنة الفعل فقط وينسى سنة إيش؟ الكف، وهذه أخطر. هذه شوف إن السنة قيد، تفعل كما فعلوا وتكف عما كفوا عنه. قف حيث وقفوا، يعني المكان اللي وقفوا فيه قف. وشوف اللي ما أخذوا بهذه الوصية وش سووا؟ صاروا زنادق. الصحابة مشوا في القدر إلين وصلوا إلى الأبواب المغلقة، وقف عقل وعلم وحلم وفهم عن الله ورسوله، قالوا هذا حد العقل البشري، إنك تعلم قدر الله وتفقه فيه وتعلم نظام القدر كيف يمشي وأسباب الهداية وأسباب الضلال. بعد ذلك بحر خضم، جو اللي بعدهم وقالوا له حنا أذكى وهم أسلم وحنا أعلم وأحكم، حاولوا يفتحون الأبواب هذه تزندقوا كلهم، شكوا في عدل الله وأخذوا يقولون الله ما خلق الشر. كذلك الصحابة، كذلك في كل الأشياء. قف حيث وقف القوم في الصفات، كل الجهمية والأشعرية كذا، كما قال مالك الاستواء معلوم، العرب تعرف ايش معنى استوى، والكيف مجهول، يعني كيف استوى الله مجهول او غير معقول على روايتين، وهذه حكمة من الله انه غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. شوف حسن الكلام، قال ولا أراك إلا مبتدع، اخرجوه، سحبوه واخرجوه من المسجد. في الدعوة شوف الآن، هل اكتفوا ب طريقة الدعوة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا، بل يحدون الجهاد في العلم، هل اكتفوا بالأثر ولا قالوا الرأي وكتب الفقه كتب كذا كتب الفكر كتب؟ قف حيث وقف حتى في طريقة طلبك العلم. وش كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه؟ هل علمهم رأي؟ بما أراك الله. العلم كل العلم القرآن والسنة بس وما عن عليها. الآن يم أصابنا عجمة، تعلم النحو لتعديل العجمة، نتعلم الأصول الفقه الحقيقية لعجمة الفهم، نتعلم الأسانيد لأن بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام رجال، نبي نعرف هل ثبت الكلام عنه ولا ما ثبت. الصحابة كانوا مرتاحين من الأشياء هذه، لا عندهم عجمة لا في الفهم ولا في اللسان ولا يحتاجون أسانيد، فلذلك هم أفقه الناس، كل أوقاتهم في اللب، ما في وسائل يحتاجون إليها حتى يصلون إلى اللب. أنت الآن خذ من الوسائل بقدر فقط ما يرفع عنك العجمة، والباقي يشتغل في أصل العلم. قف حيث وقف وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنك يسعك ما وسعه ما وسعه. ثم قال إن أهل الشام كانوا والله في غفلة عن هذه البدعة لين جوا العراق وقذفوها إليهم، مع أن فقهاء العراق وعلماء العراق ردوها عليهم، فجاءوا إلى بيئات جديدة وسربوا في هذه البدعة. فأشربها قلوب طوائف من الشام واستحلتها ألسنتهم. شوف هذا عكس السنة، القلب يشرب بها والألسنة تستحليها. أما التوحيد الخالص والسنة المحضة، لا، الشيطان يحاول أن قلبك ما يشربها ولسانك ما يستحليها. أما أنك تكلم في أمور الهوى هذه حلوة، وأصابه ما أصاب غيره من الاختلاف. ثم قال يعني حسن ظن بالله، لست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة ويصيرون إن شاء الله إخوان بعد التفرق. البدعة والأحزاب والتيارات إذا دخلت في البلد تفرقوا، تدخل مع العداوة والبغضة، لأنهم بيكونون فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كل حزب بما لديهم فريحهم. فقال إن شاء الله أن أهل الشام إذا رفع الله البدعة هذه عنهم بسبب جهاد علمائهم سيعودون إلى تواد في دينهم وتحاب بعد التفرق وتباغض. الآن نفس في السعودية هنا، كنا في تواد وكنا في تحاب وكنا خلف علمانا وأمرانا والقلوب وحدة والوجيه وحدة، إلين جاء أهل مصر البنا وقطب وقذفوا إلينا هذه البدعة الإخوانية، وأهل الهند قذفوا إلينا البدعة التبليغية، وكذلك جاءنا من سوريا. فأصبح الناس هنا في تباغض، حتى اللي ظاهرهم الصلاح وفي تفرق، وكل حزب بما لديهم فريحهم. فنحن إن شاء الله لسنا بآيسين أن يرفع الله عنا الأحزاب هذه، وخاصة في بلد التوحيد وإن شاء الله في بلاد المسلمين، وأن يخزيهم ويمكر بهم كما مكروا بالدين، وأن نعود إن شاء الله عباد الله إخوانا. ولا يمكن أن يكون هناك أخوة وتحاب إلا بموت الأحزاب والأهواء. ثم قال الشيء اللي مفروض أنه ما ننساه، لو كان هذه الأشياء خير، هل في عقلك أنك بتخص بهذا الفهم ولا هذا الخير يعني في الأمور العامة من دون أبو بكر وعمر؟ هل أنت أحسن منهم وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ والله لن يدخر لكم خير عنهم لفضل عندكم، هذا مستحيل. فإذا أي استدراك عليهم أو أي ازدياد عليهم أعرف أنه شر محض، لا يمكن. ثم ذكر أن الله اختارهم. مش معنى اختار الصحابة؟ يجب دائما نفهم مش معنى اختاره. مش معنى اختاره؟ إيه، رتبهم في الأصلاب، يعني يوم كانوا في عالم الذر، هذا أبو ذر أبو بكر ذرة كان في عالم الذر وهذا فلان، رتبهم الله في الأصلاب حتى يخرجون في هذا الوقت، لأنه لا أحسن منهم. فحتى يخرج محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت، عمر بن الخطاب من صلب في صلب إلين يولد في هذا الوقت، لأن ما في أحسن منه. فإذا القدح في الصحابة هو قدح في حكمة الله، في اختياره، في عزته، في قدرته، الله اللي اختارهم سبحانه وتعالى، لأنهم أطهر الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. فلا تعتقد أنك بتجيب أحسن منهم، لا في وسائل الدعوة ولا في طرق الجهاد ولا الانتحار، ما جابوا إلا الانتحار، قالوا هذا اللي اخترعوه على الصحابة، أن ننتحر لأجل الجهاد ولا نغني لأجل الدعوة، هذا اللي يحسبون أن الله ادخر لهم الفضل هذا وأن مكتشفوه، هذه شياطين. الاعتقاد الآخر، اعتقاد سفيان بن عيينة رضي الله عنه. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد التوجي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن عباد التمار قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا محمد بن عبد الجبار السلمي قال حدثنا بكر بن الفرج أبو العلاء قال سمعت سفيان بن عيينة يقول السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الإمام المشهور وقد عمر ونفع الله به، مات سنة 197 يعني وقد عمر كثيرا، وحج 70 حجة، وفي كل حجة إذا جاء في عرفة قال اللهم لا يكون آخر العهد بك، يوم جاء آخر سنة قالوا ما دعوت يا أبو محمد، قال استحيت من ربي 70 مرة، عيب عاد خلاص استحيت، فمات تلك السنة. فيقول ترى هذا الآن في أشياء أصول وفي أشياء يعني الظرف الواقع، لأنها مثل الآن نقول السنة الآن في وقتنا مثلا تقول السنة اللي كفر المشركين، السنة اللي بريء من الأحزاب ليس بتبليغ، يعني أنت ترى السنة هذه فيها أصول وفي أشياء يحكمها الزمان والمكان، بدع تنشأ فيعرف السني من المبتدئ، ليست يعني أنها أن هذه فقط ما في غيرها، لا أحيانا مظاهر هذه من استكملها استكمل ومن ترك ترك، لكن هذه اللي ذكرها هي تعتبر كلها أصول. نعم. إثبات القدر رقم 1، إثبات القدر. نعم. وتقديم أبي بكر وعمر رقم 2، رد على الشيعة والقدرية. والحوض رقم 3، رد على المعتزلة. والشفاعة رد على المعتزلة والمرجئة والخوارج 4. نعم. والميزان الميزان والصراط 1 اللي هو رد على المعتزلة اللي ينكرون الغيبيات 5. والميزان والصراط والإيمان قول وعمل هذا رقم 6، الإيمان قول وعمل رد على المرجئة قول وعمل. نعم. والقرآن كلام الله رقم 7، رد على الجهمية والأشعرية والمعتزلة. نعم. وعذاب القبر رد على المعتزلة وغيرهم اللي ينكرون عذاب القبر. والبعث يوم القيامة هذا رقم 9، البعث يوم القيامة. نعم. ولا تقطع بالشهادة على مسلم، المسلم بين قوسين الموحد المصلي، الموحد المصلي حتى ما نأخذ بالأسماء فقط، المسلم هو الموحد المصلي. وش معنى لا تقطع بالشهادة عليه؟ لا تشهد للموحد المصلي بعينه بجنة إلا بدليل ولا بنار، لكن ترجو المحسن وتخاف على المسيء، هذا رد على طوائف كثيرة يقطعون بالشهادة إما بالجنة والنار، فمن كانت في هذه العشرة إن شاء الله عاقد قلب عليها، مثبت القدر، مقدم بكر وعمر، مؤمن باليوم الآخر، القرآن كلام الله، لا يقطع بالشهادة على مسلم، والإيمان عنده قول وعمل، استكمل السنة. لكن ما هي أصول المعتقد؟ دائما أركان الإيمان الست، أصول المعتقد أركان الإيمان الست، والباقي أحيانا شرح لها وأحيانا مظاهر لها وأحيانا بدع تنشأ فيحتاج العلماء أن يذكرون مثل هذه الأشياء. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.